أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إلهي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. في هذه الآيات بيان المحرمات من النساء، وبدأ سبحانه وتعالى بذكر تحريم نكاح زوجات أو منكوحات الآباء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولعل الحكمة في هذا إن أهل الجاهلية كما تقدم ينكحون زوجات الآباء بل يرثونهن كما تقدم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فصرح سبحانه وتعالى بتحريمهن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وآباء شامل الأب الأدنى والأعلى مطلق. وتحريم هذه من نوع، لأن تحريم النساء نوعان: تحريم مصاهرة وتحريم نسب. المحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالنسب أو من النسب. وغلظ سبحانه وتعالى ذلك بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أفرد يعني شاء أفردت زوجات الآباء أو منكوحات الآباء بآية تنصيص على تحريمهن وخصوصهن مع التغليظ. وقوله سبحانه وتعالى إلا ما سلف ليس المراد أن من نكحت في الجاهلية أنها تبقى، لا، بل من أسلم وقد نكح